الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 59 من مجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري رحمه الله، ونحن في 15 من شهر رجب عام 40 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونبدأ كالعادة أسئلتنا الواردة عن طريق وسائل التواصل، ثم نفتح المجال للحاضرين. يقول السائل: جاء في الحديث إن الشيطان يأتي إلى فراش أحدكم بعد ما يفرشه أهله ويهيئونه، فيلقي عليه العود والحجر أو الشيء ليغضبه على أهله، فإذا وجد ذلك فلا يغضب على أهله، قال لأنه من عمل الشيطان، رواه البخاري في الأدب المفرد، فهل هذا الحديث صحيح أو ليس صحيحا؟ هذا الحديث مختلف فيه بين العلماء في التصحيح، وهو ليس في صحيح البخاري حتى نقول إنه صحيح، ولا في صحيح مسلم. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث حديث حسن، أن هذا الحديث حديث حسن، وفيه أدب من أداب التعامل مع الزوجة، وأن الإنسان لا ينبغي له أن يغضب لأدنى شيء. تقول السائلة: هل يجوز أن أذهب للعمرة في بداية رمضان مع المحرم ابنها، يؤدون العمرة وبعدما يتحللون يجلس الابن معها يومين ثم يعود للكويت ويتركها في مكة إلى ليلة العيد تقريبا 20 يوم، ثم يعود لها ويأخذها من مكة مع العلم أنها سوف تحجز غرفة بالفندق ولا تغيرها طول مدة إقامتها مجموعة آمنة من النساء، هل يجوز فعل هذا أو لا؟ اتفق العلماء رحمهم الله أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم، أما إقامتها في مكان ما بدون محرم فهذا لا خلاف في جوازه، لأنها أصبحت مقيمة والإقامة لا يشترط فيها وجود المحرم، فهذا الفعل الذي إذا فعلت هذه المرأة هذا فعل صحيح إن شاء الله عز وجل، نرجو أنه لا حرج عليها. يقول: هل نقول مكروه، هل نقول مكروه أن ندعو الله أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، لأني لا أعلم هل وصلت لهذه المرتبة أو لا؟ لا، ينبغي على الإنسان يدعو الله أن يدخله الجنة بلا حساب ولا عذاب، حتى لو لم يبلغ فلعله بدعائه أن يبلغ، فلعله بدعائه أن يبلغ، وفضل الله واسع ورحمته عظيمة، ولا تدري أي ساعة من الساعات يوافق دعاءك فيستجاب لك فتدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ما في أي مانع. الإنسان ينبغي عليه أن يسأل الله دائما المعالي، لا يسأل أدنات شيء. بعض الناس يقول: أنا بس أهم شيء أدخل الجنة. هذا غلط، هذا من تثبيط الشيطان، هذا من تثبيط الشيطان. ينبغي على الإنسان أن ينظر إلى سعة رحمة الله، ما ينظر إلى عمل نفسه، يقول: يا رب احشرني مع النبي صلى الله عليه وسلم واجعلني مع النبيين والصديقين والشهداء بفضلك وكرم، ما هو بعملك. واضح هذا ولا لا؟ هذا لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى. يقول: هل صحيح أن كل حديث انفرد به ابن ماجه فهو ضعيف؟ لا، هذه القاعدة غير صحيح، هذه القاعدة غير مضطردة. نعم، هناك أحاديث انفرد بها ابن ماجه وهي ضعيفة، هناك أحاديث انفرد بها ابن ماجه وهي صحيحة، موجودة في المسند وموجودة في غيرها من المصنفات. يقول: هل صحيح أن إجماعات ابن عبد البر ضعيفة لأنه يتساهل في الإجماع؟ على كل حال، بالنسبة لحكاية الإجماع، بعض العلماء قد يحكي الإجماع بحسب ما بلغه، بحسب ما بلغه، وأما ابن عبد البر هل هو متسائل في حكاية الإجماع فهذا كلام لا أعلمه، بل الذي أعلمه أنه دقيق رحمه الله في حكايته ونقوله للإجماع كدقة، وإن لم يصل إلى دقة العلامة ابن حزم ولا إلى دقة الإمام ابن المنذر رحمه الله، ولكنه لا يعد من المتساهلين في حكاية الإجماع خلافا للمتأخرين. يقول: ما حكم تلقين الميت عند القبر؟ المقصود بتلقين الميت ما جاء فيه حديث ضعيف أن الميت إذا مات يقال له: يا فلان ابن فلان أذكر على ما مت عليه، فإذا قال لك الملك من ربك فقل ربي الله ونحو ذلك. هذا الحديث لا يصح. وبناء على هذا فالذي عليه جماهير العلماء أن تلقين الميت غير مشروع، أن تلقين الميت غير مشروع. ومن قال بأنه مشروع فبناء على الحديث الضعيف، ولكن الحديث ضعيف فإذا لا ينبغي لنا أن نلقن موتانا، ولكن نفعل ما جاء في الصحيح. ما الذي جاء في الصحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيح أنه دعا للميت وقال: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. إذن يستغفر للميت ويدعى للميت كما نفعل في صلاة الجنازة وعند القبر. وأما التلقين فهذه لا ينتفع بها الميت. لماذا؟ من أين علمت أن الميت يسمع تلقينك؟ جاء في الحديث أن الميت يسمع قرع النعال إذا ولوا، هذا خبر خاص، من أين عممت؟ قال الله جل وعلا: وما أنت بمسمع من في القبور، ها؟ وما أنت بمسمع من في القبور. وقال جل وعلا: إنك لا تسمع الموتى، إنك لا تسمع الموتى. الموتى في دار البرزخ، وهو حاجز بين الدنيا وبين الآخرة. دار البرزخ لا نستطيع أن نقول يصل إليهم كل شيء من أحوالنا إلا ما جاء فيه الخبر. الخبر جاء أنهم يسمعون قرع النعال، فالله يسمعه قرع النعال ليعرف أنهم تولوا عنه وتخلوا عنه. وسمع أهل قليب بدر كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم: إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال عمر: أو تكلمهم وقد صاروا جيفا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنت بما أسمع منهم لما أقول. إذن الله أسمعهم، لذلك قال جل وعلا: وما أنت بمسمع من في القبور. لكن الله يسمع، نعم الله قادر أن يسمع. فتلقين الميت ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة. يقول السائل: هل يسقط حق المقتول يوم القيامة إذا اقتص من القاتل في الدنيا؟ هذه المسألة فيها خلافية. الصواب من أقوال أهل العلم أن القاتل إذا اقتص منه فإن حقه يسقط، لحديث عبادة ابن الصامت قال: نحن نسكن في بلد لا نسمع فيه الأذان أو لا يرفع فيه الأذان في أيام المطر، ولا نسمع من يقول الصلاة في الرحال، فهل لنا أن نصلي في البيوت إذا كان المطر شديدا؟ إذا كان المطر شديدا بحيث أن الطرقات فيها الوحل وصعوبة الوصول إلى المسجد، فللناس أن يصلوا في رحالهم، كما جاء عن عبد الله بن عمر قال: ألا صلوا في رحال. ولكن إذا لم يكن المطر شديدا وكان خفيفا، بحيث قارن الآن بين المسألتين، إن كان المطر يمنع الناس من أسواقهم وزرعهم فهو مبيح لعدم حضور الجماعة، إن كان المطر لا يمنع الناس من الذهاب إلى الأسواق والتنزه في المنتزهات والذهاب إلى البريات، إذن هذا المطر ليس مبيحا للجماعة لأنه خفيف. فالضابط هو أن يكون المطر شديدا يترتب عليه وحل ويترتب عليه إتلاف للأموال أو إتلاف للبدن في الطرقات ونحو ذلك، جاز فيه الجمع وإلا فلا يجوز. هذا عند من يرى الجمع طبعا، وهو قول الشافعية والمذهب عند الحنابلة. يقول: لماذا من علامات حب الله للعبد شدة البلاء عليه؟ أما لماذا من علامات حب الله للعبد شدة البلاء عليه، فالجواب أن الله سبحانه وتعالى يرفع درجة عبده بابتلائه، يرفع درجة عبده بابتلائه، والذي هو محب لله حقيقة كلما ازداد بلاء كلما ازداد نقاء. وعبد الله على الحقيقة كلما رأى البلاء كلما ارتفع عنه هموم الدنيا وغمومها وازداد قربا من الله جل وعلا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. وننظر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، كان أشد الناس ابتلاء من القريب والبعيد، من قومه ومن غيرهم، ابتلي عليه الصلاة والسلام بأنواع من الابتلاء، حتى قال الله له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فأمره بصبر كصبرهم من حيث المجموع، لأن ما ابتلي به كان عظيما يساوي ما ابتلوا به من حيث المجموع. ويقول: ما هو الرد على من يقول أن الطريق لله شديد الصعوبة، شديد الألم، وممتلئ بالاختبارات والفتن؟ نقول: الطريق إلى الله عز وجل ليس صعبا ولا شديدا. يقول الله جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما الاختبارات والابتلاءات فإنها على المؤمنين كالبلسم على قلوبهم، وكأطايب الريح في أنوفهم، وكأحاسن المناظر في عيونهم، فهم يرون المحنة منحة ولا يرونها شدة كما أنت تراها، وإنما هذا حال المحرومين، هذا حال المحرومين. وإلا فإن عباد الله عز وجل كلما رأوا البلاء فرحوا، حتى قال قائلهم كما نقل ابن القيم: كان أحدهم أفرح بالبلاء منكم بالفرح بالدنيا. شوف شلون اليوم واحد إذا جاه مال شلون يفرح. كان السلف الصالح أحدهم إذا ابتلي بفقر أو فقد أو مرض أو إلى آخره كان أشد فرحا منا بالدنيا. يقول السائل: اكثار الحلفان بالله عز وجل فبحيث يحلف على أي سبب، هل هذا يجوز؟ الاكثار من الحلف بالله عز وجل مكروه. يقول الله سبحانه وتعالى: واحفظوا أيمانكم. ومن معاني واحفظوا أيمانكم أي لا تكثروا من الحلف بالله عز وجل، فلا ينبغي الحلف بالله إلا عند وجود الحاجة، إلا عند وجود الحاجة، ما هو كل على في كل كلمة يحلف بالله، هذا مكروه ويترتب عليه الكفارات الكثيرة. يقول السائل: هل تعتبر الزيوت المغذية للشعر أو التي بغرض التجمل من العوازل التي تمنع وصول الماء للشعر عند الوضوء أو الغسل؟ هذه الزيوت المغذية للشعر إن كانت تدخل إلى مسام الجلد بحيث لا يبقى في ظاهر الجلد منه شيء فإنه ليس مانعا من الوضوء ولا من الغسل، وإن كان له جرم باق على الجلد أو على الشعر فإنه يمنع الوضوء أو الغسل على الصحيح من أقوال أهل العلم، مثل الذي يمنع وصول الماء إلى الجلد، الفازلين مثلا، الفازلين يمنع وصول الماء إلى الجلد لأن له جرم، لا سيما في أول وضعه، لا سيما في أول وضعه. لكن إذا امتصه الجلد وأصبح الآن لا يرى له جرم فإن الوضوء يصح والغسل يصح. يقول: ابني بالصف الحادي عشر يجلس على جهاز التليفون طوال الوقت دون مبالغة، يستيقظ عليه وينامه في يدي على الألعاب، ما واجبي أن أفعله، خاصة أنه لما أخذه مني يكاد يجن، وكان من قبل منذ الصغر يصلي كل الفروض بالمسجد ويحفظ بالمسجد. الآن ترك الصلاة بالمسجد وهو لا يقبل أبدا يستمع أي شيء، لا درس ولا درس. أنت السبب، تلومه واللوم عليك. كيف ولد صغير عمره 11 سنة، كيف أو ولد صغير عمره 16 سنة أو 17 سنة تترك له الحبل على الغارب؟ هذا حتى عند في القانون يسمونه قاصر، لو عمل شيء يحاسبونك أنت. وفي شريعة الله عز وجل ما دام أنه في الصف 11 يمكن يكون بلى، فكان الواجب عليك الحزم معه من أول الأمر. وأنا أنصح الآباء بالحزم مع الأولاد بنينا كانوا أو بناتا، بحيث يجعلوا لهم مع الهواتف أوقات معينة، وهذا يتم بأن يكونوا هم قدوة في هذا الأمر. بعض الآباء مع الأسف إذا دخل بيته 24 ساعة تليفون في يده، هو في بيته، فلما يرى الابن أو البنت هذه الصورة ما الذي ينطبع في ذهنه أو في ذهنها؟ ها، أهمية الهاتف 24 ساعة. لكن أنت إذا دخلت بيتك وضعت هاتفك في مكان وجلست تذكر الله، جلست تقرأ القرآن، جلست مع أولادك تتحدث، ومنعتهم من الهواتف وأخبرتهم أن الهاتف للحاجة، إذا رنت ترد عليه أن الهاتف للحاجة في ساعات معينة تتعلم منها أشياء ونحو ذلك، فالواجب على الآباء الحزم في هذا الباب، الحزم والعزم، حتى يتربوا على ضبط أنفسهم، حتى يتربوا على العزة، ما يصيرون ذليلين منقادين للهواتف كأنهم عبيد للهاتف. بعض الناس مثل ما قال السائل، الهاتف هو الذي ينومه، هو الذي يوقظه، هو الذي يشغله، هو الذي يفرغه. لو شغل، لو البطارية فضت تجده فارغ جالس ما يعرف ماذا يعمل. التليفون يعمل، لو أمه أو أبوه ينادونه لا يبالي لأنه مشغول. نسأل الله عز وجل أن يصلح لنا ولكم الذرية. يقول السائل، بعض المصلين بعد صلاة سنة الفجر وقبل الصلاة يذكر أذكار الصباح، فهل هذا جائز؟ هذا جائز بالاتفاق، إذا أذن لصلاة الفجر دخل وقت أذكار الصباح. يقول، هل يجوز قلب النية أثناء صوم القضاء إلى صوم نفل ومن ثم أفطر لغير سبب؟ لا يجوز، لا يجوز قلب النية الفرض إلى النفل لأجل الإفطار، لا يجوز، لا يجوز هذا الفعل. ولو أن إنسان كان يقضي عليه قضاء مثلا فليس مخيرا بين إتمام القضاء وبين الفطر، انتبهوا، يجب عليه أن يتم. يعني أنت عليك يومين من رمضان وجيت بتصوم بكرة ولا بعد بكرة، فلما صمت بعدين عزموك على الغداء تقول أنا بفطر بقضي مكانه يوم، لا، لأن القضاء هذا واجب عليك، فيجب عليك إتمامه على الصحيح من أقوال أهل العلم، وليس أن تؤخر القضاء مرة أخرى، لأنما جاز الفطر في رمضان لحاجة، وهنا لا يوجد حاجة حتى تفطر. يقول، ما هو أفضل كتاب يمكن أن يستفيد منه طالب العلم المبتدئ في الفقه، في فقه الإمام الشافعي؟ هو أفضل كتاب يستفاد منه في فقه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هو كتاب متن أبي شجاع. حقيقة أن هذا المتن من أحسن المتون في المذهب الشافعي. يقول الإمام الشافعي، هل عليه ملاحظات؟ هذا الظاهر عقله مو براسه، إمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي عليه ملاحظات؟ وين عقلك يا مسكين؟ لكن نحن اليوم في زمن العجال يتكلمون على الأئمة، يتكلمون على علماء الأمة، ها؟ الدنيا سايبة صارت. إمام الشافعي الزاهد العابد الفقيه الورع الذي شهد لعلمه أئمة الدنيا، يقال عليه ملاحظات؟ اتق الله عز وجل، لحوم العلماء مسمومة أيها الإخوة، وعادة الله في شأن منتقصيهم معلومة، من يتكلم في العلماء يهتك الله عرضه ويفضح الله ستره ويكشف أمره على رؤوس الخلائق حتى يصبح عبرة للمعتبر. الأئمة علماء الأمة هم ورثة الأنبياء، والكلام فيهم قد يصل إلى الكلام في النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي يقول عبد الله أو صالح نسيت الشك مني، قلت لأبي أحمد بن حنبل: يا أبتا، ما لي أراك كثير الدعاء للشافعي، ما دعوت لنفسك إلا ودعوت للشافعي. فقال: أي بني، أو تدري ما الشافعي؟ هذا الرجل العظيم مات وهو صغير، لم يصل إلى 60 حتى، لكن علمه ملأ الدنيا، هو أول من ألف في الفقه كتاب الأم، أصل في كل من أراد الفقه، لم يؤلف مثله في الإسلام. أنا أقول هذا الكلام يعني كل الكتب المتأخرة عال عليه، وهو أول من ألف في الأصول، ألف كتابه العظيم الذي لم يؤلف في الإسلام مثله الرسالة، وهو أول مؤلف في أصول الفقه، وأول كتاب أصولي خال من علم المتكلمين. أما من بعده ألفوا في الأصول كثيرا لكن شوبوه بعلم المتكلمين. الإمام الشافعي من أنجب تلامذة الإمام مالك، ومن أنجب علماء بني هاشم ابن عبد المطلب ابن عبد مناف، فهو هاشمي قرشي سكن في آخر عمره مصر، وكان من أنجب تلامذة الربيع بن سليمان المرادي وغيره، وكان رحمه الله عظيم الزهد، لو أراد الدنيا لملكها بفصاحته وشعره ومكانته ونسبه، لكنه رحمه الله كان من أزهد الناس في الدنيا. ثم يأتي جويهل لا يعرف ما يخرج من رأسه بعد 1200 سنة من وفاة الإمام الشافعي ويقول: هل عليه ملاحظات؟ الإمام الشافعي ولد 50 و100 وتوفي 206 بعد 200 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول وكيع بن الجراح الرواسي أو غيره، يقول: كنا في جحورنا لا نستطيع أن نناقش أهل الرأي حتى جاءنا الشافعي فألجمهم الحجة وأدخلهم الجحور، فرفع أهل الحديث والأثر رؤوسهم. هذا الشافعي، يا من لا تعرف الشافعي. وقد ألف مؤلفات كثيرة في ترجمة الإمام الشافعي، في مناقبه، في كراماته رحمه الله. ومن أجمل ما كتب ما كتبه علامة المغرب أبو عمر بن عبد البر رحمه الله، فله مؤلف خاص في ترجمة الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة. يقول: ماذا نصيحتكم للمسلمين في بلاد الغرب بعد ما حدث في نيوزيلندا؟ نصيحتي أيها الإخوة للمسلمين الذين يعيشون في تلك البلاد أن يتآلفوا فيما بينهم، وأن يمثلوا الإسلام امتثالا صحيحا بامتثال قيمه وأخلاقه وعقائده، وأن لا يكون لهم ردة فعل فيسيئون إلى من لا يسيء إليهم، بل عليهم العفو والصفح كما أمر الله نبيه في مكة بالعفو والصفح والمجاوزة، وعليهم أن يصبروا فإن جزاء الصبر عظيم. ومن استطاع منهم الهجرة إلى بلاد المسلمين وخافوا على أنفسهم فعليهم أن يهاجروا. يقول السائل: هل كل ما يعبر عن الأخبار المستقبلية من قبل المحللين السياسيين أو بعض الألعاب أو الأفلام من باب الكهانة، بحيث لو سمع واستخدم يدخل في عدم قبول الصلاة 40 يوما، أو إن صدقها كفر؟ التحليلات السياسية أو المستقبلية على نوعين: تحليل سياسي مبني على أمور واقعة، فهذا ما عليه أكثر السياسيين وأكثر الاقتصاديين اليوم، وتحليل مستقبلي ليس مبنيا على أمور واقعية اليوم، وإنما يخرج الكاهن ويقول يحصل في العام القادم كيت وكيت. لماذا؟ لا يعرف ولا يستطيع أن يربط لماذا يحصل كذا، لأنه كهانة. فنفرق بين ما هو من أخبار السياسيين التي قد تقع وقد لا تقع، وبين أخبار الكهنة المربوطة بأخبار الجن. وهكذا الأفلام والألعاب بعضها خيالات لكاتبيها ومؤلفيها، بعضها خيالات لكاتبيها ومؤلفيها، وقد يكون هؤلاء الكتاب منهم الكهنة، لأن لا سيما في الغرب قد يكون مؤلف كتاب وكاهن، قد يكون منتج أفلام وكاهن، لا يستغرب منهم. فالحكم يدور مع نوعه، فإن كان من نوع الكهانة فلا ينبغي الإنسان أن ينظر إليه، وإن كان من نوع الكهانة لا يجوز الإنسان يصدق. مثلا ينتجون أفلام عن نهاية العالم مثلا، خيالات، فهذه الخيالات لا يجوز للإنسان أن يقول هذه ستقع لأنهم فعلوا كذا وكذا، هذه ينبغي الإنسان أن يجزم أن هذه خيالات الكاتبين وخيالات المنتجين. يقول السائل: رجل بينه وبين زوجته خلاف ويريد طلاقها وعليه مال متبقي، يعني مؤخر الصداق، فهل يجوز لقريباته أن يجمعوا له شيئا من المال ليعينوه على الطلاق، أم هن آثمات؟ إن كان الرجل يريد أن يطلقها ولطلاقه سبب مشروع فيجوز لهن إعانته على دفع ما تبقى من المهر، وأما إذا كان يطلق لا لسبب فلا يعان على هذا الأمر. يقول: هل يجوز للمريض بالاكتئاب والوسواس أخذ إجازة طبية إذا تغيب عن العمل؟ لا يجوز، لكن إذا أعطاه الطبيب ابتداء جاز. ما حكم الغسل بماء خلت فيه امرأة؟ هو يشير إلى حديث: لا يتوضأ أحدكم من ماء امرأتي أو من سؤر امرأتي. على كل حال، الصواب من أقوال أهل العلم أن الغسل بماء خلت فيه المرأة لا بأس به إذا كانت قد تحرزت، بحيث أنه لم يسقط في هذا الماء شيء. يقول: ما هو الأصح في الصلاة بعد الرفع من الركوع، إسبال اليد أم إرجاعها كما كانت؟ الإرجاع ورد عن بعض الأئمة كالإمام أحمد، والإسبال ورد عن بعض الأئمة، والأمر فيه واسع، ولكن في نفسي أن إرجاعه أفضل. يقول عند السجود نضع الركبة أول أم اليدين، وعند النهوض أيهما يفارق أولا، الركبة أم اليد؟ الأمر فيه واسع، ولكن المهم في هذا الأمر ألا تلقي نفسك إلقاء البعير سواء على يديك أو على ركبتك، تنزل بالشويش، بالكويت يقولون بالشويش، يعني تنزل هوينا، ها؟ تنزل هوينا، ولا تلقي بنفسك إلقاء البعير سواء قدمت ركبتك أو قدمت يديك، الأمر فيه واسع. قد ورد هذا عن جمع من الصحابة والتابعين، وورد هذا عن جمع من الصحابة والتابعين، ولا تحجروا واسع. يقول ما حكم رفع الصوت في الأذكار كلها بعد الصلاة؟ وإذا كان كبار السن ينفرون من المسجد بهذا السبب، رفع الصوت بالأذكار بحيث يشوش على الناس الموجودين هذا يكره، لكن يرفع صوته أحيانا، يعني يسبح سبحان الله سبحان الله الحمد لله أحيانا، هذا ما في بأس. أما سبحان الله سبحان الله، طيب اللي جنبك كيف يسبح؟ هذا أمر مكروه. الجائز هو رفع الصوت بالذكر أحيانا. يقول ما حكم التنكيس بين السور؟ التنكيس بين السور الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يعني في الصلاة يقرأ سورة الناس في الركعة الأولى وسورة الفلق في الركعة الثانية، الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا مكروه بعد ترتيب المصحف. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قدم سورة النساء على آل عمران كما في حديث حذيفة، فكان هذا قبل العرضة الأخيرة، كان هذا قبل العرضة الأخيرة. يقول السائل ما حكم من وضع قراءة آية على لوح خشب في المجلس وضعها للزينة؟ الآيات ما أنزلها الله للزينة أيها الإخوة، الآيات والأحاديث ما أنزلها الله للزينة، أنزلها الله للعمل وللذكر. ولذلك قلنا في أحد المرات المجالس الفقهية أن هذه الآيات إذا كانت تناسب المحل، مثلا يكتب عبارة أذكر الله ذكرا كثيرا، ويضع هذه الآية في المجلس حتى كل من نظر إليه يذكر الله، ما في بأس، هذا مناسب للآية، هذا مناسب للآية. يضع مثلا دعاء كفارة المجلس على مخرج البيت، مثلا مخرج الديوان، حتى كل من خرج يقول دعاء الكفارة، هذا مناسب ولا أرى به بأسا إن شاء الله تعالى. يقول هل يجوز الحلف بحياة الله؟ نعم يجوز الحلف بحياة الله، لأن هذا من الحلف بصفات الله، وقد اتفق العلماء رحمهم الله على جواز الحلف بأسمائه وصفاته وأفعاله المختصة به سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر ونفتح مجال لكم إن شاء الله. 5 أسئلة لكم، تفضل. نعم. حال عليه الحول. نعم. ولكن الذي يصل إلى صرف الزكاة قد من الذهب تمتلك. نعم. هل يجوز أن تكمل من الذهب عليه حتى يصير نصاب الزكاة يعني؟ مو يجوز إلا يجب. يجب أن يكمل النصاب إذا كان المرء عندها ذهب وعندها مال، لو جمع الاثنان معا صار نصابا يجب الجمع. إلا في حالة واحدة، إذا كان الذهب ملبوسا أكثر الحول، إذا كان الذهب ملبوسا أكثر الحول فهذا المذهب عند الحنابلة أنه لا زكاة فيه. أما إذا كان يلبس أحيانا فهذا يجب فيه الزكاة. نعم تفضل. مسلمة؟ نعم. نعم. نعم. ومن وليها هناك؟ لها أخ؟ لها عم؟ عندها أعمام مخالف، عندها أعمام وعندها إخوان، عندها أعمام. ولكن الآن السؤال، هذا يسمى زواج الوصي. إذا كان الوصي هو زوج الأم فزواج الوصي يمضي بأحد شرطين، بأحد شرط، إما بإذن من الأولياء، وإذا لم يعلم لهم إذن فبسكوتهم وإقرارهم يصح الزواج إن شاء الله. نعم. على كل حال، على كل حال إن شاء الله ما دام زوجها زوج أمها وهي التي وكلت زوج أمها الزواج صحيح. نعم نعم. ما تقدر إيش؟ أي إذا كانت المرأة لا تستطيع أن تترك بيتها لأجل ولدها مريض ولا إيش؟ إذا كان الولد مريض، نعم، فهناك الدولة وضعت شيء اسمه مرافقة مريض، فتقدم على إجازة مرافقة مريض، فإذا وافقوا لها جاز، وإلا فهي تذهب وتقول للطبيب أنا مريضة أعطوني إجازة مرضية عشان ولدي، هذا كذب لا يجوز. نعم دكتور. نعم، يعني صورة المسألة أن رجلا أخذ من الناس أموالا على نسبة من الربح متفق بينه وبينهم، ولابد أن يكون هذه النسبة متفق في الربح وفي الخسارة أيضا، وإلا ما صارت مشاركة، صح؟ ومتفق عليهم في الربح والخسارة، بالربح والخسارة، بالربح والخسارة، فهذا أمر جائز. ثم زادت الأموال فقال الرجل لهم أنا أعطيكم أكثر من الربح الذي اتفقت عليه معكم، أنا أعطيكم أكثر من الربح الذي أنا اتفقت معه عليكم، هذا يعتبر تبرع منه، لكن بشرط واحد وهو ألا يضمن عنهم الخسارة، فإن ضمن عنهم الخسارة دخل في نوع من أنواع الربا. نعم تفضل. ما إيش؟ في الحلال والحرام. يقول أخوكم ما حكم بيع البضائع أو السلع التي يمكن استخدامها في الحلال أو يمكن استخدامها في الحرام؟ نضرب مثالين عشان تتضح الصورة. رجل يبيع السكاكين، يمكن هذه السكاكين يقطع فيها اللحم، يمكن هذه السكاكين يقطع فيها يد إنسان، صح؟ هذه صورة من صور المسألة. يبيع الإنسان ملابس نسائية، يمكن هذه المرأة تلبسها تتزين بها في عند محارمها وعند نساء مثيلاتها، ويمكن أن تلبسها تتبرج بها، صح ولا لا؟ القاعدة الفقهية أن ما كان يمكن استخدامه على الصورتين فالأصل فيه الإباحة، فالأصل فيه الإباحة. ولذلك جاء في الصحيح أن عمر رضي الله عنه أعطى أخا له مشرك، أعطى أخا له مشرك قطعة قماش من حرير، يمكن هو يستخدمه ولا ما يمكن الكافر ذاك، ويمكن يعطيه لزوجته ولا ما يمكن، شفت شلون؟ نعم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.